كده الله يحفظك. أبشر يا شيخ، ما سجلت، بدأنا الدرس إن شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. يا مشايخ، سنكمل ما الجملة التي ذكرها الطحاوي رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك إن شاء الله ننتقل إلى المسألة التالية. تذكرون يا مشايخ في الأسبوع الماضي قال أبو جعفر رحمه الله تعالى، قال: والعرش والكرسي حق، وذكرنا ما يتعلق بالعرش من المسائل. بقي معنا الكلام على ما يتعلق بالكرسي، فارتباط الكلام بالكرسي مع العرش ارتباط ظاهر، لأن الصحيح كما سيأتي معنا أن كرسي الرحمن سبحانه وتعالى كالمرقاة إلى العرش، إلا أن ذكر الكرسي في القرآن لم يذكر إلا مرة واحدة، وأما ذكر العرش في القرآن الكريم فقد ذكر في 19 موضعا. والعلم عند الله عز وجل أن هذا لما يتعلق بمسألة استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه. فتعلمون يا مشايخ أن الله سبحانه وتعالى ذكر استواءه على عرشه في 7 مواضع، ومجد العرش في مواضع أخرى، وذكر أنه سبحانه وتعالى ذو العرش، وذكر سبحانه وتعالى حملة العرش. فهذا والعلم عند الله، هذا التكرار لعظم مسألة استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه كما ذكرنا في الأسبوع الماضي. أما الكرسي فإنه وإن كان لم يذكر إلا في آية واحدة من كتاب الله تعالى، إلا أنها أعظم آية في القرآن، وسميت باسمه، باسم آية، وسميت باسم الكرسي. وأول ما يطرق في مسألة الكرسي، أو أهم ما يطرق فيها، ما هو الكرسي؟ ما تعريف الكرسي؟ هل هناك اختصاص لأهل السنة والجماعة بتعريف الكرسي عن الفرق الأخرى؟ الصحيح لا، أن الكرسي ليس من المسائل التي فيها اختصاص لأهل السنة والجماعة عن غيرهم، بل إن تعريف الكرسي قد ورد الخلاف فيه في دائرة أهل السنة والجماعة. ولكن نؤكد على أمر، أن الفرق المخالفة لم توفق للتعريف الصحيح للكرسي، وإن وافقت بعض أقوال أهل السنة والجماعة غير المعتمدة كما سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى. فالكرسي قد اختلف فيه على 4 أو 5 أقوال. القول الأول أن المراد بالكرسي الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه: وسع كرسيه السماوات والأرض، أنه علم الله تعالى. فالكرسي هو علم الله تعالى، وهذا القول نسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما، وورد عنه مسندا، إلا أن سنده ضعيف، ومع ذلك فقد اختاره بعض أهل السنة والجماعة، ومنهم ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. فلما جاء في تفسير آية الكرسي ذكر الأقوال الأخرى كلها في التفسير، ثم قال: وأقرب هذه الأقوال هو أن الكرسي هو علم الله تعالى. وقوله رحمه الله تعالى هنا يتقاطع أو يتوافق مع قول الجهمية، فالجهمية يقولون إن الكرسي هو علم الله تعالى. ولكن انتبهوا يا مشايخ، ولعل هذه المسألة تناقشنا فيها مع بعض المشايخ البارحة، لا يعني موافقة قول من أقوال علماء أهل السنة والجماعة لقول مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة مخالفتهم في المعتقد. يعني إذا وافق قول لعالم من علماء أهل السنة والجماعة قولا للأشاعرة أو للمعتزلة فلا يعني أنه منهم، ولكن وافق قوله قولهم في مسألة مع اختلاف المأخذ الذي بني عليه هذا القول، وهذا أهم شيء. يعني خذها قاعدة، خذها قاعدة عندك يا شيخ، إذا خالف مخالف في مسألة عقدية وكان منشأ خلافه هذا أصل عقدي مخالف لأهل السنة والجماعة، أصل يعني خالف في نتيجة في مسألة، وسبب مخالفته هذه أنه بناها على أصل عقدي مخالف لأصول أهل السنة والجماعة، مثلا قال أنا لا أخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة، أنا أقدم المقتضى العقلي المزعوم على الأدلة والنصوص، والنتيجة كذا، هذا ابتداع ولا شك. ولكن إذا جاء عالم من علماء أهل السنة وقال بأصول أهل السنة والجماعة كلها وفهم النصوص على وفق مقتضيات أصول أهل السنة والجماعة، ولكنه لعدم وضوح المسألة أو لورود أقوال فيها شبهة خرج بنتيجة تخالف معتمد أهل السنة والجماعة وتتقاطع مع قول لفرقة مخالفة، فلا يجوز أن نقول أن هذا العالم ينتمي إلى هذه الفرقة أو أنه ابتدع، لا. وهذه مسائل كثيرة جدا، منها هذه المسألة، قول ابن جرير الطبري رحمه الله. ابن جرير الطبري شيخ المفسرين لأهل السنة والجماعة، فكونه يقول أن كرسي الله هو علمه، ثم نذهب ونرى الجهمية يقولون أن كرسي الله هو علمه، نقول خلاص هما القولين واحد. لا، ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، أو قبل ذلك الجهمية، بنوا قولهم بتأويل كرسي الله تعالى بأنه العلم فرارا من إثبات الكرسي الذي يقتضي إثبات العرش، لأنه إذا أثبت الكرسي أثبت العرش، فألزموا بإثبات العلو لله عز وجل وأن الله عال على عرشه مستو عليه، فأرادوا أن يفروا من ذلك، فقالوا عرش الله هو ماذا؟ ذكرناه الأسبوع الماضي، قالوا عرش الله هو ملكه. طيب والكرسي؟ قالوا الكرسي هو العلم. تشبثوا بقول يعني رأوه. أما ابن جرير الطبري فقال كرسي الله هو علمه لثلاثة مآخذ. المأخذ الأول الأثر المروي عن ابن عباس، روي عنده الأثر ولعله يرى صحته أو أنه لم يرى معارضا له، مع أن الأثر ضعيف لأنه ثبت عن ابن عباس خلافه كما سيأتي. الثاني سياق الآية، وهذا أكد عليها ابن جرير الطبري في أكثر من صفحة كاملة في تفسيره، قال إن الآية في العلم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع علمه السماوات والأرض، يعني وسع كرسيه السماوات والأرض، قال وسع علمه، فالآية في مقتضى العلم، فإذا قلنا أنهم لا يحيطون بشيء من علمه فنقول وسع كرسيه، يعني بين قوسين وسع علمه السماوات والأرض. طيب من أين قلنا أن كرسيه هو العلم؟ هذا المأخذ الثالث، قال هذا موجود في لغة العرب، فمن إطلاقات لغة العرب، بعض إطلاقات لغة العرب أنهم يطلقون الكرسي على العلم، ومنه قولهم للأوراق التي فيها علم كراسة، وهذا مأخوذ من أنه يطلق أحيانا، ليس غالبا، يطلق أحيانا على الكرسي العلم، فهذا ما أخذ ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. القول الثاني أن المراد بالكرسي هو العرش نفسه، فكرسي الله هو عرش الله سبحانه وتعالى، وهذا القول أيضا قال به الحسن البصري رحمه الله تعالى، والحسن البصري مشايخ من كبار التابعين وله اجتهادات عظيمة، ولهذا كان يقال أن كلام الحسن يشبه كلام الأنبياء، فله حكم عظيمة جدا ورأى جمع من الصحابة، فروي عنه أنه رأى أن الكرسي هو العرش، يعني أنه إطلاق آخر للكرسي، ولكن هذا القول أيضا ضعيف ولا يصح عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. ولكن ورد يعني حديث الأطيط أن كرسي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن كرسيه وسع السماوات والأرض، وإنه ليقعد عليه فما يفضل منه مقدار 4 أصابع. فلما قال يقعد عليه فلا يفضل منه، قال هو العرش، ولكن الحديث يعني فيه كلام للعلماء. القول الثالث أن المراد بالكرسي هو قدرة الله تعالى التي يمسك بها السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض، وسعت قدرته السماوات والأرض. وهذا القول ذكره عدد من المفسرين، واختاره كثير من اللغويين، منهم ابن منظور في اللسان، واختاره من المفسر القرطبي وغيرهم. ومستندهم في هذا القول أنه تحتمل لغة العرب تفسير الكرسي بالقدرة وبأصل الشيء وأساسه، ولهذا يقال لمن بنى حائطا جعل له كرسي قاعدة، يقال جعل له كرسي في الأرض ثم بنى عليه، فهذا مستعمل في لغة العرب. ولكن يصدق عليه قول ترك الأغلب وأخذ بالأغرب، فليس الأغلب في لغة العرب أن الكرسي يراد به القدرة أو الأصل والأساس، لا، إنما هذا من الأغرب، من يعني الاستعمال الغريب في ذلك. القول الرابع أن الكرسي هو الفلك الثامن. كرسي هو الفلك الثامن، ويسمونه فلك البروج. وهؤلاء إذا جعلوا الكرسي هو الفلك الثامن، فإن العرش هو الفلك التاسع عندهم، وهذا معروف طبعا منهم الفلاسفة، وقولهم غير معتبر. القول الخامس والأخير أن المراد بالكرسي أنه جسم عظيم خلقه الله تعالى بين يدي العرش، وهو موضع القدمين لله سبحانه وتعالى، وهذا هو المعتمد في عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الكرسي جسم عظيم خلقه الله تعالى وهو دون العرش، دون العرش مكانا وقدرا، لما للحديث الذي ذكرناه الأسبوع الماضي: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ملقاة في فلاة. فهو دون العرش مكانا وقدرا ومكانة، وهو موضع القدمين لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى مستو على العرش وقدميه جل ذكره على الكرسي، وهذا أكثر استعمال العرب، فالعرب أكثر ما تستعمل الكرسي فيما يرقى عليه، فيما يرقى عليه، إلا أن بعد هذا الدرج عندنا استعمال الكرسي فيما يجلس عليه، ولكن أكثر استعمالهم في أن الكرسي هو ما يرقى عليه. وهذا الأثر هو الثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، فورد عن ابن حبان، وورد عند ابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: دخلت المسجد الحرام فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، فجلست إليه. هذا أثر مرفوع. فقلت: يا رسول الله، أيما أنزل عليك أفضل، أي من القرآن؟ قال: آية الكرسي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على الحلقة. هذا النص صريح في نفي بعض الأقوال المتقدمة. أولا أنه صريح في نفي حمل العرش على أمر معنوي، العلم والقدرة ونحو ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صرح بوجود الكرسي وأنه كالحلقة. أيضا أنه ناف للقول أن الكرسي هو العرش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق ما بين الكرسي والعرش في هذا الحديث. وأما أثر ابن عباس فقد صح عنه أنه قال في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وهذا المعنى مروي عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم في إثبات أن الكرسي هو موضع القدمين لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى في تعريف الكرسي، قال: الكرسي كما قال غير واحد من السلف بين يدي العرش كالمرقاة إليه. نعم. ثم معنى أيضا في الجملة السابقة في الأسبوع الماضي قال: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، وهو الله سبحانه وتعالى مستغن عن العرش وما دون العرش. ما دون العرش ما هو؟ كل شيء، لأن العرش هو سقف المخلوقات، ما في شيء فوق العرش أبدا. فما دون العرش يعني كل المخلوقات الله سبحانه وتعالى مستغن عنها ولا شك، والله هو الغني سبحانه وغناه غنى ذاتي. ولكن قد يتبادر سؤال: لماذا نص الطحاوي رحمه الله تعالى على استغناء الله عن العرش؟ يكفي أن يقول: وهو مستغني عن كل مخلوق كما قال وما دونه. لأنه يا مشايخنا قد يتوهم متوهم احتياج الله تعالى إلى العرش، لأنه يستوي عليه، وبداهة العقول في أمور الدنيا، في أمور الدنيا ترى أن كل عال محتاج لمن هو أسفل منه، فإذا كان الله تعالى عال على العرش مستو عليه فهو محتاج إلى هذا العرش ليستوي عليه، وهذا باطل. ولهذا قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وهو مستغن عن العرش، فلا يعني استواء الله تعالى على العرش أنه سبحانه وتعالى مفتقر أو محتاج إليه، فهو سبحانه وتعالى غني غنى ذاتي تام عن كل شيء. وهذا أيضا يدرك ببداهة العقول الآن في الناس. فالسماوات، أين السماوات؟ فوق الأرض. هل السماوات محتاجة إلى الأرض في وجودها؟ إذن فبطل أصل التقرير المسألة أن كل عال محتاج إلى من هو أسفل منه، وإنما هذا تصور ذهني ساذج يطرأ في الذهن ابتداء، وعند تحرير وعند التحرير يظهر بوضوح أن هذا المقدمة غير صحيحة، وأنه لا يصح زعم أن كل عال مفتقر إلى ما دونه. ولهذا ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى التنصيص على الاستغناء عن العرش. نعم يا أبا الحفص، الجملة اللي بعد الله يحفظك. بسم الله. محيط بكل شيء، قال: وهو جل جلاله مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة به خلقه. طيب أحسنت، هذه عبارة يا مشايخ، طبعا العبارة الثانية وقد أعجز عن الإحاطة به خلقه عبارة واضحة، وهي جملة يعني توكيدية، لكن الجملة التي عليها كما يقال خرط القتاد والصراع هي الجملة الأولى: محيط بكل شيء وفوقه. هذه الجملة أصلا قد وردت فيها روايات متعددة في من روى هذه العقيدة، فوردت بقول الطحاوي محيط، الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء وفوقه، وهذا يفيد ماذا؟ إثبات علو الله سبحانه وتعالى. الله محيط بكل شيء وفوق كل شيء، هذا يفيد علو الله سبحانه وتعالى. ولكن أيضا وردت روايات أخرى في الطحاوية: محيط بكل شيء فوقه، من غير الواو. من يذكر لنا الفرق ما بين الأولى والثانية؟ إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء فوقه، ما معنى ذلك؟ أحد يستطيع يجيب يا مشايخ؟ طبعا لا يتبادر إلى الذهن أن فوقه ضمير عائد إلى الله، حاشا لله، ما أحد قال بهذا أبدا، إنما الضمير عائد إلى العرش، فتكون الجملة على المعنى الثاني، ما هي؟ محيط بكل شيء فوقه، أي أن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء فوق العرش. واضح يا مشايخ؟ هذه العبارة على هذا الوجه ما تفيد العلو، ما لا تدل على العلو أبدا. تدل على أن الله سبحانه وتعالى محيط، تدل على العلم، أن الله محيط إحاطة علم بكل شيء فوقه، أي فوق العرش. وهذا باطل، هذه العبارة باطلة. لماذا باطلة؟ من يفيدنا يا مشايخ؟ لماذا نقول أنه لو قلنا محيط بكل شيء فوقه فوق العرش أن هذا باطل؟ أحد في ذهنه شيء لذلك؟ معناه كده ان ربنا فوق الله عز وجل في احد. لا لا لا، فوق العرش، محيط بكل شيء فوق العرش. خليني أفككها لكم. لو قال قائل علم الله تعالى محيط بكل شيء فوق العرش، عبارته هذه صحيحة ولا خاطئة؟ يعني قد تكون ناقصة، يعني فما بال ما هو تحت العرش. لا، هي مو بهذا المعنى. إذا أحاط تعالى علما بما فوق العرش فمن باب أولى بما دونه، وهو أصلا انتهى فمن ما دونه منتهين. يا لا، مشايخ يا إذا قلنا مشايخ، بشيء تفضل يا هذا يا شيخ عبد العزيز، إذا تفضل. قلنا بشيء يعني أن مع الله شيئا، مع الله فوق العرش، أيوه أن أحسنت، يا هناك سلام شيء مع الله فوق يا العرش. سلام يا سلام يا سلام، فتح الله عليك يا شيخ. جزاك الله خير. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أن العرش هو سقف المخلوقات، وأنه لا يوجد مخلوق فوق العرش. فبأي شيء يحيط الله سبحانه وتعالى؟ يحيط بذاته العلية سبحانه. هذه العبارة لا تصح أصلا، ما في شيء فوق العرش عشان يحاط به. فلا يصح أن يقال محيط بكل شيء فوقه أبدا. طيب، إذا الحين قلنا العبارة الأولى تدل على العلو وهي الصحيحة. العبارة الثانية حرفها من نقل هذه الطحاوية، بعض من نقل هذه الطحاوية من الماتريدية والأشاعرة. لماذا؟ فرارا من إثبات العلو. العلو يا أخوان مسألة جذرية في عقيدة المتكلمين. ما يثبت العلو، لأنه إذا أثبت العلو سنأتي معنا بيتورطون بسلسلة من الصفات لابد من إثباتها. فهذه العبارة قالوا خلاص محيط بكل شيء فوقه، يعني محيط بكل شيء فوق العرش بس، خرجوا من ذلك. و يعني هذه العبارة كما ذكرنا أكثر الشراح الماتريدية يذكرونها. أيضا وردت رواية ثالثة، محيط بكل شيء وبما فوقه، محيط بكل شيء وبما فوقه، يعني نفس العبارة أن الله محيط بكل شيء وبما فوق العرش. وهذه العبارة يقول عنها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عبارة شاذة رواية ومعنى. أولا رواية لأنها لم تصح للمؤلف، ثانيا معنى لأنها باطلة، لأنه لا شيء فوق العرش ليحيط الله سبحانه وتعالى به. إلا يعني مثلا عبد الغني الميداني الماتريدي، أنا رجعت يمكن المشايخ إلى يمكن 4 أو 5 شروح من شروح الماتريدية والأشاعرة لهذه الجملة، فوجدتهم يعني أحد رجلين، إما يحرف هذا التحريف وتمشي معه تمام، ما عنده إشكال، ما في طاري للعرش أبدا، كما فعل سعيد فودة في شرح الكبير، وكما فعل عبد الغني الميداني في شرح المتوفى سنة 700 وشوي، إلا الغزنوي سراج الدين الغزنوي متوفى سنة 773، له شرح لطيف يعني موجود هنا غلاف، شرحها على طريقة الماتريدية. شوف التاريخ 773، تراه معاصر لابن أبي العز. أن تذكرون في أول درس قلنا أصبح متن العقيدة الطحاوية مثل السلاح، كل يمعطه من يد الثاني، كل يسحبه من يد الثاني، أهل السنة والماتريدية والأشاعرة كل يريد أن يشرح هذه العقيدة على مذهبه. سراج الدين الغزنوي لما جاء لهذه الجملة أثبتها على وجهها الصحيح، قال محيط بكل شيء وفوقه، الله علو، لكنه حرفها معنى، ما حرفها لفظا، أثبت اللفظ، قال محيط بكل شيء وفوقه، وفوقيته تعالى فوقية قهر وقدر، من فوقية ذات ولا مكان، يعني قدره أعلى فوق كل شيء وقهره فوق كل شيء. سيأتي معنا إن شاء الله الآن بعد شوي تقسيم العلو عند المتكلمين. في شارح للطحاوية معاصر رحمه الله توفي سنة 1436 اسمه عمر عبد الله كامل، عمر عبد الله كامل، هذا من سكان مكة وهو أخ لرجل الأعمال المعروف. عمر عبد الله كامل له شرح للطحاوية، أنا ما اطلعت عليه والله، لكن اطلعت على كلامه على هذه الجملة. فلما جاء إلى هذه الجملة قال: الصحيح أنها محيط بكل شيء وبما فوقه، وقد قامت بعض دور النشر بحذف لفظ وبما ليثبتوا فوقية الله سبحانه وتعالى لتوافق معتقده. فهو لا يرى علو الله سبحانه وتعالى على طريقة الماتريدية والأشاعرة، ولكنه يزعم أن عبارة الطحاوي محيط بكل شيء وفوقه، أن حذف وبما وإضافة الواو هذه من تصرف دور النشر. يا مشايخ، ابن أبي العز رحمه الله تعالى، أنا سأقرأ لكم جملته، يقول رحمه الله تعالى، وين العبارة حقته اللي ذكرها؟ نعم، قال: الصحيح أنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء وفوقه، وأن ما ذكر من أنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء فوقه لعله من خطأ بعض النساخ ودرج بعد ذلك. يعني عمر عبد الله كامل لما يقول أن هذا تصرف من دور النشر، أي دار نشر هذه أدركت ابن أبي العز المتوفى سنة 700 وكذا؟ يعني أحيانا يكون بعض الردود فيها ضعف وسماجة، كيف تصرف دور نشر وهو الكلام هذا متكلم فيه من 700 سنة، من 800 سنة؟ فالصحيح القطعي يا مشايخ أن عبارة الطحاوي رحمه الله تعالى هنا هي قوله: محيط بكل شيء وفوقه سبحانه وتعالى، فهي دالة على علو الله سبحانه وتعالى. ومسألة العلو يا مشايخ، صفة العلو أظني ذكرتها وذكرنا أكثر من مرة أن هناك بعض الصفات المركزية من صفات الله سبحانه وتعالى، مركزية، محورية، أمهات الصفات، هذه إطلاقات يطلقها كثير من المشايخ. كونها مركزية ما معنى ذلك؟ معناه أنها تحمل جانبين، أن فيها مفاصلة بين أهل السنة ومخالفيهم، يعني صفة ما تحتمل تثبتها على وجهها الصحيح أو تخرج من دائرة أهل السنة، واضحة. بل ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في النونية أن هناك ألف قال: جازوا الألف، تعدوا الألف من السلف ممن أثبت علو الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى تكفير من نفى أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه. الجهة الثانية التي تكتسب بها هذه الصفة العلو المركزية فيها أنها هي الأصل لبعض الصفات الأخرى مثل الاستواء. إذا ما أثبت البعيد أن الله سبحانه وتعالى عالم، فماذا يفعل؟ سيقول: الله سبحانه وتعالى في كل مكان، فلا يمكن أن يثبت صفة الاستواء وصفة الرؤية. إذا نفى أن الله سبحانه وتعالى يرى في كل مكان، الله سبحانه وتعالى يرى في جهة العلو، فسيزعم أن الله سبحانه وتعالى يرى في كل مكان أو في غير جهة. صفة النزول، إذا ما أثبت علو الله فلن يثبت نزول الله سبحانه وتعالى قطعا. صفة المعية، أن الله سبحانه وتعالى معنا من فوق عرشه سبحانه وتعالى. كثير من الصفات، الإتيان، المجيء، ترجع إلى إثبات صفة العلو. فصفة العلو صفة مركزية محورية، ولهذا يفرون منها فرارا كثيرا. وصنف العلماء فيها، الذهبي له كتاب اسمه العلو، وله كتاب اسمه العرش يتكلم فيه عن العلو، وابن قدامة رحمه الله تعالى له كتاب إثبات العلو، واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم جله في إثبات صفة العلو. فهي صفة محورية مهمة جدا، ينبغي أن تكون عند طالب المعتقد يعني وضوح تام فيها. علو الله سبحانه وتعالى أو العلو الثابت لله سبحانه وتعالى ثلاثة أنواع. النوع الأول علو الذات، الذات أكد عليها، علو الذات، أن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق خلقه جميعا، عال على خلقه جميعا، هذا علو الذات. الثاني علو القدر، وهذا معناه أن قدر الله سبحانه وتعالى أعظم وأجل من قدر كل ما سواه، كما تقول أن الذهب أعلى من الفضة، أي أعلى منها ماذا؟ قدرا. النوع الثالث علو القهر، وهو أن الله سبحانه وتعالى عال وقاهر على كل شيء، كما تقول الملك على شعبه، أي أنه قاهر مسيطر عليهم. هذه الأنواع الثلاثة من العلو، أين الصراع؟ أين الجدل العقدي في أي نوع منها؟ من يذكر لنا يا مشايخ؟ علو الذات يا شيخ. أحسنت، نعم، علو الذات. أصلا علو القدر وعلو القهر لو نازع فيه أحد كفر قولا واحدا مباشرة كفر. الواحد يقول أن الله سبحانه وتعالى ليس قدره أعلى من خلقه، أو أن شيئا من خلقه يخرج عن قهره وسيطرته، هذا يكفر مباشرة. فلا أحد من الفرق الملية تخالف في علو القهر ولا علو القدر، ولهذا يلجؤون إليه. إذا جاءت آيات العلو حملناها على علو القدر والقهر، وإنما الكلام والجدل العقدي ومحك الخصام هو في علو الذات، علو المكان، أن الله سبحانه وتعالى له العلو على جميع خلقه. ولهذا فإن عقيدة أهل السنة والجماعة في علو الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه مستو على عرشه سبحانه وتعالى، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فقولهم عال على خلقه أي عالي علو مكان، علو ذات سبحانه وتعالى. المتكلمون معتزلة، ماتريدية، أشاعرة، من تبعهم، من تبع المعتزلة من الرافضة والخوارج، من تبع الأشاعرة من أشاعرة الصوفية، كل هؤلاء لا يثبتون علو الذات لله سبحانه وتعالى. فنخلص بهذا أن صفة العلو من خصائص أهل السنة والجماعة، لا يثبتها أحد غيرهم. وإذا أثبتوا صفة العلو ونفى أولئك صفة العلو، فخذ معها سلسلة الصفات التابعة لها تكون من خصائص أهل السنة والجماعة، النزول، الاستواء، الإتيان، المجيء، الرؤية، كل هذه من خصائص أهل السنة والجماعة لبنائها على أصل العلو سبحانه، على أصل علو الله سبحانه وتعالى. المخالفون لأهل السنة لهم قولان في علو الذات لله سبحانه وتعالى. القول الأول قول الجهمية الغلاة، يقولون إن الله سبحانه وتعالى ليس عالم بذاته، خلصنا من هذا، وأنه سبحانه وتعالى في كل مكان. هذا القول على الصحيح هو قول الجهمية، ليس قول الأشاعرة، الجهمية الأول، وأخذ به من تبعهم من أصحاب الحلول والاتحاد ونحوهم، أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان. وقد صرح الإمام أحمد في رد على الجهمية أن هذا هو قوله. القول الثاني هو الذي استقر عليه، وإن كان بعضهم يعني قال بقول الجهمية، لكن استقر المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وصوفية الأشاعرة والرافضة والخوارج، من أخذ بقول المعتزلة من الخوارج، استقروا على نفي علو ذات الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى ليس له مكان، لا يوصف الله سبحانه وتعالى بالمكان. طيب أين هو؟ قد يؤول هذا القول إلى قول الأول لازما وليس تصريحا، يعني إذا قلتم أن الله موجود وأن الله ليس في مكان، إذن هو في كل مكان، هذا لازم قولهم، ولكنهم لا يصرحون به، وهم يستدلون على زعمهم أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان وعلى نفي علو الله سبحانه وتعالى بدليل عقلي. فماذا يقولون؟ يقولون لو أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى في العلو فلا بد أن يكون متحيزا، يتحيز إلى جهة العلو، والتحيز من صفة الأجسام، فلا بد أن نثبت أن الله سبحانه وتعالى جسم. فإذا أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى جسم، فالجسم من أبعاض وأعضاء، ما في جسم إلا يتكون من أعضاء. فإذا أثبتنا ذلك، افتقر الله سبحانه وتعالى لبعض أعضائه ليتم كماله، لن يتم كماله تعالى إلا باكتمال أعضائه، ونحن ننزه الله عن ذلك، فيعود الأمر على هذه السلسلة كلها بالبطلان، فليس الله في علو. واضح ولا عيدة يا مشايخ؟ كل قول التزم بالذي بعده، محتاج إعادة يا شيخ لو سمحت. طيب أعيد، الله يحفظ. يقولون أننا لو أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى في جهة علو، في جهة العلو، لا بد أن يكون متحيز، لأن الذي يكون في جهة يتحيز إلى هذه الجهة، والتحيز من صفات الأجسام، فلا بد أن يكون الله سبحانه وتعالى جسم، والجسم يفتقر إلى أعضائه، فلا بد أن يكون الله سبحانه وتعالى له أعضاء. فهنا لا نكون قد نزهنا الله سبحانه وتعالى عن الافتقار، لأن الله سبحانه وتعالى يكون مفتقرا لأعضائه، محتاجا لها، فلهذا ننفي كل ذلك، ننفي العلو لله سبحانه وتعالى. هذا الدليل يسمونه دليل التركيب أو دليل الافتقار، وهو من الأدلة الكبار عندهم، ينفون كثير من الصفات من هذا المنطلق. هذا دليلهم العقلي وهو الذي عليه المعتمد. لكن أبو المعالي الجويني اخترع لهم دليلا نقليا أيضا، دليل من الحديث من السنة، وهذا رواه عنه ابن عبد البر في تفسيره ورواه غيره، أنه سئل أبو المعالي الجويني، سئل هل الله سبحانه وتعالى في جهة؟ قال لا. طبعا جهة يقصدون بها جهة ماذا؟ جهة العلو، لأن لا يمكن أحد يقول جهة السفل الله سبحانه وتعالى ولا شك، وإنما إذا نفوا الجهة فهم ينفون جهة العلو. سئل هل الله سبحانه وتعالى في جهة؟ قال لا. قال وما الدليل على ذلك؟ قال قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تفضلوني على يونس بن متى. قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تفضلوني على يونس ابن متى عليه السلام. أولا هذا الحديث ضعيف، والحديث الذي في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، هذا صحيح لأحد، لكن ما قال النبي لا تفضلوني على يونس ابن متى، لكن ورد بسند ضعيف، نقول أنه قال عليه الصلاة والسلام يعني جدلا. فقالوا للجويني، وما وجهه؟ وش وجه يعني؟ وش دخل هذا الحديث بإثبات العلو أو حتى بنفي العلو؟ لا تفضلوني على يونس بن متى، لا ما في علاقة لا بنفي علو ولا بإثبات علو. قالوا ما وجهه؟ فقال لهم، لا أقول لكم حتى تعطوا ضيفي، عنده ضيف جاية يسأله أن يقضي دينه، قال لا حتى تعطوا ضيفي 1000 دينار، 1000 دينار، دينار ذهب. فقال رجلان منهم، هي علينا. قال لا أتبع ضيفي الاثنين فيشقى بهما، ما خليه يروح يطارد ورا اثنين. فقال أحدهما، هي علي، فبينه لنا وش الوجه. فقال الجويني، إن يونس بن متى عليه السلام رمى بنفسه بالبحر، فالتقمه الحوت فصار به في قاع البحر أو قعر البحر، يعني أبعد نقطة في الأرض، فنادى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ومحمد عليه الصلاة والسلام رقي به فوق السماء 7، فكلم الله سبحانه وتعالى. إذن محمد عليه الصلاة والسلام كلم الله من فوق السماء 7، ويونس بن متى عليه السلام كلم الله وناداه لا إله إلا أنت سبحانك من قعر البحر. قال، ولم يكن محمد صلى الله عليه وسلم بأفضل موضع من يونس، يعني لو كان الله في العلو لكان محمد عليه الصلاة والسلام قريب منه، فكان أفضل موضع منه، ولكنه استويا في الموضع، فكان الذي في فوق السماء 7 مثل الذي في قعر البحر، كلهم في قربهم من الله سواء. من ليش كلهم في قرب من الله سواء؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تفضلوني على يونس، ما في فرق بيني وبينه في القرب من الله سبحانه وتعالى. فرموا له بالألف دينار. هذا المعنى نظمه ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، وأنا حذفت بعض الأبيات لكن جميل حقيقة أن يحيط بها يعني طالب العلم، ولو حصل له أن ينظر في النونية ما بين وقت وآخر فإنها حوت علما غزيرا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى قال: ولقد وجدت لفاضل منهم مقاما قامه في الناس منذ زماني، قال: اسمعوا يا قوم، إن نبيكم قد قال قولا واضح البرهان: لا تحكموا بالفضل لي أصلا على ذي النون يونس ذلك الغضبان. هذا يرد على المجسم قوله: الله فوق العرش والأكوان، ويدل أن إلهنا سبحانه وبحمده يلفى بكل مكان. قالوا له: بين لنا هذا، فلم يفعل، فأعطوه من الأثمان ألفا من الذهب العتيق، فقال في تبيانه: فاسمع لذي التبيان، قد كان يونس في قرار البحر تحت الماء في قبر من الحيتان، ومحمد صعد السماء وجاوز السبع الطباق وجاز كل عنان، وكلاهما في قربه من ربه سبحانه إذ ذاك مستويان. فلأجل هذا خص يونس دونهم بالذكر تحقيقا لهذا الشان، فأتى النثار عليه من أصحابه من كل ناحية بلا حسبان. فاحمد إلهك أيها السني إذ عافاك من تحريف ذي بهتان. فهذا الدليل واضح السذاجة والسخف. أولا لا الحديث صحيح ولا فهمه فهما أصلا على المعنى الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا ينبغي لأحد منكم أن يقول أنا خير من يونس بن متى، لما قد يتوهم أن يونس عليه السلام قد غاضب ربه، فيقول يعني إنسان غير موفق يقول: أنا ما غضبت ربي فأنا خير منه، فجاء هذا النهي. بقيت يعني في مسائل كثيرة في العلو لكن خلاص الوقت أزف، أباخذ مسألة بس واحدة أختم بها، وهي يعني قد تنقدح في ذهن بعض الإخوة، وهي: كيف يمكن أن نجمع بين إثبات علو الله سبحانه وتعالى وكروية الأرض؟ يعني إذا كنا نعلم أن الأرض كروية وهذا من أزمان متقرر وليس فيه خلاف، ونقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الإجماع عليه، وإنما الكلام على حركتها وعدم حركتها بمسألة أخرى، وإنما كروية الأرض مشاهد مصور مجمع عليه من قديم. فإذا كان الله سبحانه وتعالى في جهة العلو لمن هم في جهة من الأرض فيكون فوقهم سبحانه وتعالى، فإذا دارت الأرض في الجهة الأخرى فلا يكون الله سبحانه وتعالى فوقهم. فكيف يمكن أن نجمع بين هذا وهذا؟ هذه شبهة يذكرها بعض المعاصرين، ولكن المفاجأة حقيقة أني ظننت أنها شبهة معاصرة إلى أن وقفت على كلام لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ينقض هذه الشبهة، فتتبعت فوجدت أن هذه الشبهة ذكرها الرازي في كتابه تأسيس التقديس، أو ما يسمى طبع أحيانا باسم أساس التقديس، فذكر هذه الشبهة يعني موجودة حقيقة لكن ما أدري نطيل فيها، فذكر هذه الشبهة قال: مما يدل أو سماه البرهان الرابع على بطلان زعمهم بعلو الله عز وجل علوا ذاتيا أن من كان في جهة من الأرض فإنه بزعمهم يكون الله فوقهم، فما حال من كان في الجهة الأخرى فإن الله لا يكون فوقهم، فهل يوصف الله تعالى بأنه تحتهم؟ تعالى الله عن ذلك. شيخ الإسلام بن تيمية رد من عدة وجوه على هذه الشبهة، نأخذ منها وجه واحد فقط. فقال رحمه الله ينقض هذه الشبهة، قال: إن هذا من الجهل المحض، فإنه من قال أنه إذا كان شيء فوق من كان في جهة شمال الأرض أنه يكون أسفل منهم إذا كان في جنوب الأرض. فهذه السماء تكون فوق الأرض فوق الناس في شمالها، ولو اتصلت بمن هو في جنوبها لقال السماء فوقنا، ولو اتصلت من هو شرقها وغربها لقال السماء فوقنا. فهذا مخلوق والسماء مخلوقة، ومع ذلك أحاطت فأصبحت فوق الأرض من كل جهة. فتعالى الله سبحانه وتعالى أن يعجزه شيء من ذلك، بل هو محيط سبحانه وتعالى بكل شيء وفوق كل شيء من كل وجه. تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. نقف هنا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وشكر الله لكم يا مشايخ. جزاك الله خير شكرا. إذا كان في سؤال مشايخ أو إضافة أو تصحيح تفضلوا. الشيخ معلش يا شيخ، دلوقتي بالنسبة لما حد يسأل إن الله معنا أو معنا أحاطت الله بعلمي، هل ربنا يكون معاه بذاته ولا بعلمه؟ لا لا لا، بعلمه وبعيته. معلش يا شيخ، المسألة دي كثيرة الناس يعني يقول لك ربنا معايا أو ربنا مطلع عليا، فبيجادلوا فيها كتير يقول لك ده ربنا معايا، فمعنى معه يعني معناه بذاته ولا بعلمه؟ لا، معه بأمرين وليس بذاته. أولا بذاته الله ليس معنا بذاته سبحانه وتعالى أبدا، بل هو مستو على عرشه ونزوله يكون إلى السماء الدنيا. هذا أول شيء تقرر هذا الأصل. الأصل الثاني أن الله سبحانه وتعالى مع كل خلقه علما، فالله معنا بعلمه في كل شيء. لكن هذا ما يفيد صاحبك الذي يقول إذا نزلت به شدة إن الله معنا إن الله معي، هو ماذا يريد؟ يريد الأمر الثالث، أن الله سبحانه وتعالى مع أوليائه بمعونته ونصره. فالله سبحانه وتعالى مع أوليائه ينصرهم، قال لا تحزن إن الله معنا، هم معهم بذاته سبحانه وتعالى في الغار، إنما هو معهم سبحانه وتعالى بماذا؟ بمعونته ونصره لهم. فهي ثلاثة أمور يا شيخنا لا تخلط فيها. الله سبحانه وتعالى ليس مع أحد بذاته أبدا، ذاته علية سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى مع جميع الخلق مؤمنهم وكافرهم، جمادهم وحيوانهم وبشرهم، مع ذلك كله بعلمه. الله مع أوليائه المؤمنين بإعانته ونصرته لهم. هذا اختصار الموضوع. جزاك الله كل خير يا شيخ. وإياكم، الله يحسن إليكم يا مشايخ. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.